الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أصحابه وجنده ومن اقتفى طرم السنة بهداهم إلى يوم وعيده وعاده وبعد. فيقول حق تبارك وتعالى في سياق محاجة هؤلاء والرد على مزاعمهم ما قبل الأخيرة ويزعمهم بأن الآخرة خالصة لهم من دون الناس وأنهم أهل انفراد بالنعيم هناك ويتمنوه أبدا، وعلل ذلك بأنهم يخافون من الإقدام على الجزاء الذي يستحقونه، شيء يعلمونه من أنفسهم، والجانحين يعلموا أنه مفض إلى مساءلة، فإنه لا يجرؤ على أن يقتحم ذلك بأي سبب ذكر له. هذه واحدة. ثانيا أنهم يحرصون على الحياة أي حياة، وفي النظر أن الإنسان إنما يحرص على الحياة من أجل البقاء، وإنما يريد البقاء من أجل اللذة. هذه أشياء، وهذه يقولون فيها الناس في تعلقهم بالحياة أصناف، ولكن الأصل التعلق بالحياة فطري، إنسان شيء من يرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن أن نتمنى الموت، ولكن نتمناها لضر أصابنا تسخط لمقادير، ليس من أحدكم الموت لضر نزل به، هذا فيه تسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أحدكم الموت فإن كان محسنا ربما ازداد، ولو كان مسيئا استعتب، معناه تاب وتدارك. والقرآن هنا يبين أنهم لا يكرهون الموت لهذين السببين، لهم من قبيل ما يدخل في المشروع. لا تكره الموت أحيانا، تقول ربي اتركني حتى استعتب وأتوب، تريد أو تريد أن تزداد في الخير. فلو كانت كراهية الموت لهذه لهذا كان عذر شرعي، لكن يكرهونها لأنهم يحرصون على حياة أي حياة. الشريف يحرص على الحياة، حياة الأشرف، حتى ولو كان فيها زوال حياته. وذلك يسمى القرآن ألوان من المطالب الشريفة كالجهاد ما حياة، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، حتى ولو كان في المتعارف يساوي الموت لما يحييكم. وفي من كلام الحكماء ولا يقيم على ذل يراج به إلا الأذلان، حير الحي والوجد، لا يقيم على الذل إلا الأذل، حمار الدرب والوجد، هذا على الخس مربوط برمته وذا يدق فلا يرتي له أحد. فحب الجبان النفس أورته تقى، وحب شجاع النفس أورته الحرب، أخرجه لي أبرزه للمناضلة، وهذا أورته التواري والتوقي. الناس في عشقهم الحياة وتعلقهم بها مختلفون بحسب رؤاهم في ذواتهم، وما جعلوا الحياة هدفا لوجودهم، جعلوا هدفا من وجودهم وحياتهم. ومن يتصور في الحياة حياة الدوج، كدود القز ينسج دائما وهلك غما وسط الذي هو ناسجه، لا يرى من الحياة هذا اللون من الوان الوجود الدودي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا، ولو هنا مصدرية على الرجاء عند المغربين، ولو للشرطي والمصدرية والتخصيصي، لو عرض وتقليل تمن قد حكوا، هذه ستة معاني تجيء لهلو. يود أحدهم لو يعمر، أي يود التعمير، فتقدر لو بما دخلت عليه ما شبت أن يعمر. يود أحدهم لو يعمر، أي يود التعمير، في ذلك ذكر لو ما دخلت عليه منشبكة بمصدر يود التعمير، يكون مفعول لي يود أحدهم التعمير. الفجنا وما هو بمجحزحه من الحجر، فهو ضمير يعود على حجر وما أحده، أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده، وما هو بمجحزحه من العذاب التعمير، أي وما التعمير بمجحزحه، فيكون هذا ذكر مرتين، إبهام قبل الذكر لغرض إفادة تكراره مرتين. وما هو بمزحزحه أي بمبعده، زحزحه عن الشيء أبعده قليلا، زحزح لغة صوص الكلمة يجنبه بإبعاد متكرر، زحزح ولشيء تقيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، مزحزحه ولو قليلا أن يعمر هذا التعمير الذي ذكر. أنا آهل للعجب، وما جاء مصيره العجب استوى عنده نعيم ساعة ونعيم إلى قيام الساعة، استوى عندك فرأيت المتناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم، يتلاشى تصورك للنعيم الذي كنت فيه مجرد حصول الألم الموعود الذي هو على وجه الاستمرار ومن غير انقطاع، أن تفاجأوا بهذا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، الله بصير بما يعملون، توكا الله عليم بالظالم، هذا وعيد مقتنف، وعيد الأول وعيد الله بصير بما، إلا أنه أرق من سابقه وأعمق، الله تعالى عملك تحت بصره، هاي معنى تحت علمه الخاص، لأن السمع من معاني العلم ولكنه يتعلق بالمسموع على حد قولين في العقائد، والبصر هو أيضا العلم يتعلق به بالمرئيات، وهو يفيد ما يفيده العلم بخصوص هذه الزيادة، ولكن يفيد أيضا بلاغيا أنه منكشف لعلم الله، المسموعات والمبصرات لعلم الله على سواء الغيب والشهادة على سواء، قد لا يبصر الشيء سنبصر الشيء فبهذه الأداة، فيرى شخصه لونه ومقاسات التي أبعاد التي تدركها الرؤية، ويسمعها إذا لم يكن له رؤية، لأنه أنت تسمع ما غاب عنك وترى بعينك الحاضر لديك، والله غيبك وشهادتك بين يدي سواء، وقل الله بصير شروا إلى علم خاص، هذا مناسب للوعي، عملك تحت بصري لا يغيب عنه، فاحذره. إن هؤلاء المتوعدون بذلك، وهذه التوقيعات بالأسماء الإلهية العلية لتحريك هذه، لأن الإنسان إذا حركت هذه مخاوف منه وكانت عن علم أشارش حركت ضمير الخشية فيه، وهذا منشأ للمتاب، الله عليم بالظالمين، انتبه ما قاش عليم بهم، فجعل الإظهار في محل الإضمار لتعليق الوعيد بالحكم بالمعنى، الله عليم بهم عليم بالظالمين، فجل الصفة التي هي متعلق الوعيد، يقول لك احذر الظلم، هذه الصفة وأنا لست خاصة بهؤلاء، ولكن يندرجون اندراجا أوليا ويدخلون دخول أولي، ولكن ومعهم غيرهم بالصفة، الله لا يتحدث عن هؤلاء وحده. والله بصير بما يعملون وبما يعمل غيرهم، هذا شيء مطلق، ولكن لما كانوا هم مذكورين هنا خصوا بهذا المناسبة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ولو عمر لما نفعه ذلك ولا جحجحه عن العجاب قيدة أنمولة قيدة شعرة. الله بصير بما يعملون ومحسن عليهم ما يفعلون شيء جازيم وفق علمه بهم، شيء كله مصوي في هذه التسجيل. يقول تعالى الله بصير بما يعملون، قل من كان عدو لجبريل، هذا آخر المزاعم في هذا السياق، هذه بعض المزاعم الأخرى إضافية، هذه آخرها في المزاعم وهي الخامسة، قل من كان عدو لجبريل، وهذا يوجد بأنهم يقولون هذا، أنا يقولون إن جبريل عدو لنا، وهذا ورد في أسباب النزول الواحدي، وكما ورد في منسوب لابن أبي شيبة وغيره بإسناد لا بأس به أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يلج على اليهود مجالسه, يعني بعض مجاميع التي يجتمعون فيها لأداء بعض شعائره, وكان يسائلهم عن هذه الأشياء, أنه يسمع في القرآن مصدقا فهو يريد أن يزداد يقينا كذا الخطاب في الفترة الأولى من إسلامه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأه وبين يديه صحيفة من ترافة فقال أو يفعل هذا بنا وأنا بين أظهركم أو ظهرانيكم, والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي, وكما قال صلى الله عليه وسلم على أهله أمتهوكون أنتم, يعني ألا زلتم تشكون في فيه, لكن ما زال رجل ما مزق الصحيفة مثلا أو دعاه, وإنما نبهه وترك. سيدنا كان قال فجرى بينه وبينه قال من عدوكم؟ قالوا جبريل, يعني ذاك الذي ينزل. سألهم لماذا؟ قالوا يكشف الأسرار, يعني ينقل أسرارنا إلى شو سر العدو, يعني هكذا الذي يظهرونه شو الأسرار. وكان قد نبأنا بخراب الدار, لأنه عبر رؤيا دانيال من أنبيائه بخراب أورشليم, يعني بيت المقدس على يد بوخذنصر كان أخبره, وحفظ هذا السفر من أسفار اليهود هو سفر دانيال في هذا, أنه الذي أول له هذه الرؤية بأنه ستخرب أورشليم إذا لم يستقم هؤلاء, وفعلا سلط الله عليه بوخذنصر, وهي الأولى من الإفسادتين في قوله تبارك فإذا جاودوا أولاهما بعدنا عليكم عبادا لنا عند معظم العلم المكتسب. وثالثها وعاده لأنه أنزل القرآن على من هم دوننا في الاعتبار, ليس علينا في الأميين سبيل, فهم يرون النبي أميا وهو من غير أهل الكتاب عندهم فليس مستحق لأن ينزل عليه, وهذا راجع إلى مسألة الأنانية التي سبقت, وأنهم يرون أنفسهم أهل الكتاب مقصدا ما سبق من إنزال الكتاب عليهم من أزمنة. ويبقيكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يشأ الاغترار, عشان حين تتوالى عليه الأنعم وينسى المنعم يرى في نفسه كأنه يعني موصول بهذه النعمة بسبب منه لا بتفضل من ربه. ولذلك من أسرار الفاتحة أن تذكرك بالله بعنوان الحمد, الحمد لله رب العالمين, تتجردك من أن ترى نفسك منعما عليك بالاستحقاق الحمد لله. لأن كنا سبق لنا قلنا كلمة نورد دائما الحمد في المحمود عنوان كماله, والحمد من الحامج عربون محبته, عربون ولائه محبته هو منك لأنه مدخل للمعرفة, أو نقول هو ثمرة للمعرفة, حين تعرف الله بإحسانه اللي تحبه, وبالتالي إذا حببت حمدته, لأن الحمد لا يجيء من لسانك إلا حين يعمر القلب بمحبتك لمحمودك, ما يجيء أبدا ما يجيء الحمد من قلب كاره للنعمة الله من حيث هي نعمة أو للذي أنعم بها أبدا, بخلاف المدح, المدح قد يكون من غير محب لغرض مادي, لكن الحمد لا يكون إلا بهذا الشرط, وهذا شبه خواض بياني. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك, وصلنا إلى هذه أحس, شوف أنا بأحس أنواع المزاعم والمقالات كيف تعاجي ملكا كريما, إنما هو من جند الله الذين يتحركون بإذنه وبأمره, ما عندهم عقل لا تفي اجتهاد, الملك اجتهد ملاك لا يجتهد وليس له حرية فينا, بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن معاديهم معاد لمن أرسلهم واصطفاهم لهدلون ملوان الخدمة, والمعاد لخاصهم معاد لعمومهم لأنهم في الصفة سواء, وانتما يسمى ملائكة ترجع إلى معنى الرسائل مألك أصلا أي رسالة, كل ملك يحمل رسالة أي يحمل تنفيذها, كانت قولية كما في الملائكة يحملون الوحي أو كان مقسمات أمرا, وهم الملائكة عند العلم بالتفسير. مقسماش أمرا، يقسمون الأوامر أي مقادير الله ويصلون بها. من كان عدو لجبريل فإنه نزله. الجواب هنا محذوف، ولكن ما ذكر في الجواب يدل عليه، فإنه نزله على قلبك، ليس له ارتباط بمن كان عدو لجبريل، ارتباط الجواب بشرطه، وإنما من كان عدو لجبريل نقدره بشيء كما قد أولا. فليعادي الله، من كان عدو لملائكته فليعادي الله الذي ملكهم وأرسله، لأنه نزله على قلبك بإذن الله. معناه فلا موجب لمعاداة الملك، من كان يعاديه نقدره أيضا كما قدره الأئمة فليموت غيظا، فإن ذلك لا يوقف الملك عن إنفاذ أمر الله، فليموت غيظا. فيكون من كان عدو من عاد الملك وصل به الحقد إلى أن سحبه على الملائكة. سبق لنا أن أنهم حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا أن ينزل الله بفضله على من يشاء، فباءوا بغضب على بغيا أي حسد، وسمي الحسد بغيا لأنه داعية البغي، عشان إذا حسد حقد، وإذا حقد انتقم وبغى، فيسمى الحسد بغيا. قل ما يمنعك حسد من أن تبغي. فذلك جاء في بعض الأحاديث كان فيها ضعف، إذا حسدت فلا تبغي، إذا خطر لك خطر الحسد أو دخلك على الأقل كف عن أن تستجيب لداعية الحسد. الحسد يعني يدفعك أولا، أصله القلق من رؤية النعمة على الغير، ثم ثانيا تمني زوالها، ثم ثالثا السعي في هذه الإزالة، سعى إلى إزالة، نعوذ بالله، هي مجردات التمني وسخط لقدر الله وصد عن سبيله وكراهية لرحمته ونعمته وشك في عدالته وأقضيته، قل ما تشاء من هذه الألوان من الشر التي منطوية تحت مفهوم وكلمة حسد. ولكن لا تجد الحسد مقولا إن جاء أحد. الحسد أو الحسود ممقوت من الخلق، ممقوت من الخالق، ثم يعود على صاحبه به. قالوا ما أعدل الحسد، بدأ بصاحبه ففتك به، ما أعدل حسد مثل فتش للجسد للعقل والجسد، أعوذ بالله. صاحبه ما فيه راحة، ما يعيش بقدر ما ينعم الله على المؤمن بقدر ما يحترق قلب الحسد، أعوذ بالله. قل من كان عدوا لجبريل، فإذا عداوة الملك هنا إنما كان سببها عداوة الرسول الملائكي، سببها عداوة الرسول البشري، فإنه نزله على إذا كنتم تعادونه على إنزاله، وهذا واضح المعادة كانت لهذا السبب، فإنه أي جبريل نزله أي القرآن على قلب هذا المشمع محمد وخطبه الله تأنيسا، إنه نزله على قلب محمد، قال على قلبك فخطبه لي الإناث، إنه لا يقضون ما ضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بهذا السوء، نزله على قلبك فبين سمو المحل قلبك. وإنه نزله أي الله أو نزله جبريل يعني على سمو الواسطة بإذن الله، هذا إن الله تعالى هو الذي أجي في ذلك بإذنه، هذا تبريك وتشريف وتكريم، مصدقا، وهذه آياته البينة كونه مصدق لما مع هؤلاء، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهودا وبشرى، زكاة الثمرة، من أخذ به هدي هنا وأجر هناك، هدى هنا وبشرى هناك، هذا أولئك على هدى من أولئك هم المفلحون هناك، فلاح إلى هدى، كمال في الاهتداء وكمال في الثمرة المبنية على الاهتداء فيما يفضي للاهتداء من إدراك الفلاح وهو الفوز بالمطالب العالية. إذن هذا فيه تخلص إلى أن هذا المنزل سواء نظر إليه في نفسه أو نظر في محل الذي تنزل إليه أو نظر إليه في الواسطة التي تحمله أو نظر إليه في الجهة التي وفد منها، فإنه يعني يقول القائل من أي جهة حركت هذا المبغض المعازي، يعني يبغض روحه في كمال جماله محلا محلا وواسطة وجوهرا إن في نفسه، في نفسه هدن وبشرى والمنزل عليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء بالقلب هنا مزيدا، بدل من نزله عليك نزله على قلبك، إشارة إلى ما يسميه العلم بالمعارف بأم المدارك، يعني أم يعني مركز الوعي فيك، مركز الحفظ منك. وليس هو هذا الجسم الصنوبري، هذا الباطن الذي تتعلق به الروح والذي يحكم مسارها في باب الحراك وفي باب الإدراك، والمسمى قلبا والمسمى روحا أيضا في الإطلاق الشرعي. نزله على روحك، وإذا قال نزل به الروح على الروح، نزل به الروح الأمين على روحك، نزل به الروح الأمين على قلبك على روحك. الروح ما به الحراك والإدراك، والقلب أيضا نفسه ومتعلقها. ولذلك قال العلم يسمي قلبا، لأنه أداة لتقليم الفهم فيما يعرض عليها، هذا بالنسبة للفاعل. قلب بمعنى مقلب، وقلب بمعنى تتقلب عليه الخواصر، ترد عليه خواصر بسرعة. وهو يشار أيضا حتى وضعه الصنوبري في جسمك، في وضع مقلوب، قلب منا قاعدته فوق وجروته وسنامه ورأسه تحت، وهكذا ولو وضعته على الوضع الذي يبدو عندك مستقيما لماش صاحبه، ويشتغل هكذا في داخلك على هذا الوضع الذي يبدو منتكسا، في إشارة إلى أن باطننا بعكس ظاهرنا. الباطن هو يقابل الظاهر، يقابله التقابل الذي يبدو وكأنه يعني تقابل جدي، لأن الروح منك لا تدرك وهذا الجسد منك في غاية الإدراك. هذه مؤهلة للخلود وهذا الجسم إلى فناء، وهذه الأشياء كلها أشياء تبدو يعني للناظر فيها. نزله على قلبك بإذن من الله، فالذي يعادي الواسطة أو يعادي من تنزل إليه بإذن الله، أنا أذن لمن نزل وأذن له في أن ينزل به على هذا المسمى محمد بهذه النعوت وبهذه الخصائص اللي هي هدى وبشرى، يهدي ولداية الإصال إلى المطلوب، ويبشر المهتدين وعدا بصدق لأنهم ينالون الفلاح الموعود جدا. من كان عدو لجبريل فهو خاسر، ولا متبسم لا مجيب له، يعني وحاسي هذا الجواب من أي جهة عادة بأي اعتبار نشأت هذه المعادات. والمعادات في نفسها أصلها يعني عادة، إذا عادة عليه أصل فيها العدوان، كان عدوان العدو المبغض، قالوا عادة يعدو عليه إذا وتب، ومن العادي السبع العادي، ولأنه دائما المعادي يحاول أن يجب على خصمه المعادي مبغض، اعتقد أنه من العدوى، إذا أنتم بالعدوة الدنيا أو العدوة الدنيا أو العدوة القصوى افتح وتضم. والمراد به أنت في شق وهو في شق، عندكما بون، كما نقول المشاقة أنت في شق وهو في شق، والمحادة أنت في حد وهو في حد مضاد، الوان من تقابل الجدي. كان عدوا جبريل، وهذه العداوة قلنا هي من صور الحقد، متنفس للحقد، والحقد من ثمرات الحسد، الحسد الذي لا يجد متنفسه إلا في مثل هذه الألوان من العداوة يبرزها. نحن نعاجي هذا، وفي الحقيقة ليس سببا حقيقيا، حتى قولهم إنه جبريل عليه السلام كان ملكا ينزل بالخسف وبالبلاء، وأن ميكائيل نحبه لنوزل بالخصب والنعماء. قال ما عجيب في محاولة لاش للتفريق بين الملائكة في الإيمان والوصف، كما يفرقون بين الرسل، وكما يؤمنون بعض الكتاب يكون ببعض، تناقض عقائدي شديد لا في الكتاب ولا في الإيمان بالأنبياء ولا. تنظرون هذا الاضطراب في المعتقد على الكتاب في دار في إبانة شيئا فشيئا، لماذا أجهلوا مقام الوراجة ولماذا حولت النبوات عنه؟ لترون في التحويل عدل الله، وتقرؤون في التأهيل فضل الله. الأمة التي ستؤهل للوراثة فيما سيجون في مقصع الحديثان الأمة الوارثة. قل من كان أعلن لهم، قل لهم، قل من كان عدو لجبريل فليعلم أن جبريل ماضٍ فيما كلف به، وأنه لا موجب لهذه الأمة والعداوة، وأنه مخطئ في إنزال العداوة بهذا الشخص وهو في غاية تمام البراءة في ملكة، وأنه قد عاد الله المرسل والنبي الذي نزل إليه والكتاب المنزل، والمسألة كلها راجعة لمعالجة المحل كما سيجون. فقيل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، تخصيص بالفضل، وهذا شأن الحاسد حين يرى. لذلك قالوا من المعادي على الخصوصية فيه شبه باليهود، شو تيش واحد خص الله بحاجة شو واحد، هذا فيه شبه باليهود. أولا من جهة لأنه لم يعلم أن الله ذو الفضل العظيم فيسأل الله من فضله، لا ضاقت يعني ضاق فضل الله حتى لم تصور الذي هذا في المنافسة الشريفة لها بابها، وأنوان من تمني والغبطة، والوان من السعي لا تضيق بك، فإذا تلجئ نفسك إلى أدنى الحسد ثم تحبسها أكثر لتصل بها إلى الحقد والعداوة والبغي الذي قد يجعلك فعلا ظالما. ومن شر حاسد إذا حسد أخرج حسده بغيا، ما له مرة بيعارض الحسد فهذا يعني لا لا لا لا, لا, لا يعاتب عليه وقد يعذر به، لأن الخواصر يعني لا يمكن أن يحاسب عليها. فأنا لا تؤاخذ قل إن لما نزل قل تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم بالله، يعني ضاق صدور الصحابة وخافوا من أن يحاسبوا على الخواصر. نزلتني قل الآية بعد منها في سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، قال قد فعلت، وممن لا نطيقه المحاسبة على الخواصر. ولكن النياز والهم والعزم وهذه الوان القصد في الكسب، فهذه الأشياء اللي أخذنا من كسب القلوب، كسب بما واخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الكسب قصد، وفي الكسب عزم، وفي الكسب تحصيل. أما حين يكون هذا من كسب الخواطر ثم وخصوصا إذا دفعته بحسنة بخطر آخر، فدعوت لمن خطرك بخطر، اللهم ابقى عليه نعمتك، أجم عليه عافيتك، اللهم زده، فإنك تقتل هذا الخاسر وتلغيه وتؤجر على أن أتبعت هذه السيئة. يعني في التصور لنفسك كانت ستفضي لسيئة، هذه الحسنة منك، هذا من فقه التزكية في مثل هذه الأبواب. قل من كان عدوا لجبريل، وجبريل هذا اسم عبراني لروح القدس، اسم عبراني لروح القدس، وأصله مركب من جبر أو جبر وإيل، وإيل هذا بعبرانية اسم الجلالة عندنا الله، وجبر هنا روح الله أو قوة الله أو قدرة الله، وصاحب البسط من جهة الله، والذي كلف بهذا اللون من لون البسط. حتى قال بعض العلم ان كلمه جبر فيها القهر فيها القوه، وصولها مشتركه في العبريه والعربيه جبرائيل، وعكس هذا بعض اهل العلم باللغه فاساء، اذا قال ذاك جبر هو اسم اسماعيل وايل هو معنى عبد فعكس، وهو امام من ائمه اللغه، وذلك رد عليه العلم باللغه. وفي جبريل لغات تصل إلى 80، ولكن الفصيح منها أربعة التي جاءت في القراءات، أربع لغات، اثنان بالهمز واثنان بجونيا، جبريل وجبريل، جبريل كقنجيل وعليه الأكثر، أحين كائن، هذو الرموز جاءت في القرآن ورفنا، وجبريل هكذا بفتح الجيم دال مكي وحده، وجبرائيل هذا شعبة واحدة صاد، وجبرائيل شين حمزة والكسائي، جبرائيل كسلسبيل، هذه لغتين بالهمز ولغتين بدونه، وكل ألمان، هذه من تصرف العربية في الأسماء الأعجمية، قوانين تصرف في الأسماء الأعجمية. ومن كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى. والإذن هنا يشمل الإذن القولي ويشمل الإذن الفعلي بتيسير هذا النزول وتهيئه. ومعنى إنزال جبريل عليه أنه تحفيظه إياه، تحفيظه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقن الوحي ويحفظه إياه، فإنه نزله على قلبك أي حفظك إياه وأقرأك إياه، للوان من لوان التنزل، بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهودا وبشرى، هذه أحوال من الكتاب، من الهدى، حالة كونه مصدقا وحالة كونه يهودا، هذه أحوال لازمة لا تنفك، لا تنتقل، هذه أحوال لازمة للكتاب، لا ينفك مصدقا لما بين يديه ما فسرناه لكم، لوان التصديق للمشترك والمحقق وأصول المكارم وأصول المحارم وأصول العقائد، هذه في كل دين، ما يقر لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى، هذه الأصول مشتركة. ولذلك يصلح يصدق أن تقول في الأديان كلها إسلام، لأن حقيقتها هي هذه، وإنما أخذت كمالها في الرسالة الخاتمة كمالها، وعدت ليتمم المكارم أي التي بدأها الأنبياء، أنا لبنة في الجدار كما قال صلى الله عليه وسلم، لبنة تزين بالتواضع وخاتم الأنبياء تزين بالكمال. لذلك في الحديث فيه جمع بين صفتين، أن لبنة التواضع النبوي، أنا لبنة وأنا خاتم الأنبياء، عبد الله ورسوله، ثم يقول تعالى بعد ما كان عدو لله وملائكته، النتيجة واضحة، هؤلاء عرضوا نفسهم للهلك، حين تعادي من اصطفاه الله، كان ملكا الملائكة مصطفون، الله يصطفي بالملائكة رسلا من الناس رسلا، وتبغض وتعادي من اصطفاه الله من خلقه وخصه، الاصطفاء تخصيص من نوع من الأنعم، وهذه لام يعني من نسبة للحاسد منها محط اعتراضه، محط كراهيته، ولذلك يعادي. يقول تعالى ما كان عدوا لهؤلاء فإنه معاد لله، فلذلك صدر بهذا الوعيد، سكر باسم الله الذي يسمى بتربيب المهابة، وإلى أن لأحد أن يعادي الله إنما عاده بالمخالفة لمراده القدري ومراده الشرعي، الله قدر أن أراد هذا وشرعا أراد ذلك، هذا مخالف لإرادة الله، وهذا لهم من العداوة حين تكون معي مخالف لإرادتي قولا وفعلا وشرعا وقدرا، تكون في كمة المعاجاة لي الواحد، حين تكون على هذا كان عدوا لله تربيب المهابة، والعقم كان عدوا لملائكته وهم رسله من عالم الملائكة، ورسله وهم رسله مختاره من مصطفوه من عالم الناس، ولكن ذكر الله من الإقحام من أجل الإعظام، كما في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والظاهر لا تقدموا بين يدي رسول الله كسبب، يعني لا تقدموا بين يدي رسول الله، ذكر الله هنا تربيبا للمهابة، لأن الذي يقدم بين يدي رسول الله يقدم بين يدي من أرسله، الذي يتقدم بين يدي رسول الله بمقترح يرى اقتراحه أو بشيء يلغي مقامه في التشريع ومقامه في الإمرة على من بعث إليه، فإنه يتقدم بين يدي الله مرسله، لذلك جاء الدليل أن يطيع الرسول فقد أصاح، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهذا التنزيل ملحوظ في مثل هذه الآية. من كان عدو لله، معنى الأصل إنهم يعادون جبريل، ولكن تؤول هذه العداوة إلى أن يعادوا من أرسله، كان عدو لله وملائكته ورسله، ثم خصصهم لأنهما ذكر في هذا السبب، جبريل وميكائيل، إنه جبريل بالنص، قال إنه عجيب. وميكائيل قال نبي الخصم أحبه، قال إيه أي فرق بينهما؟ لأن الواحد إذا عجيته من جنس متصف بنفس الصفة انسحبت المعاداة على الكل. أنا سيدي عاجيتك أنت للاصطفاء، ما وجه التخصص؟ نعم معادل للكل. ثم عاجيت الملك وهو من أهل الاختصاص الرسول من قبل الله، تعادي إذن الرسول البشري المختار من قبل الله. وكان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وميكائيل فيها ثلاث لغات، اثنتان مع الهمز واحدة بدونها، ميكال على أجنبي مثقال ميكال وميكائيل وميكائيل، هذه في العصر. فكان هذه قراءة ثلاث وأخرى قراءة أربعة. فإن الله عدو للكافرين، معناه فليستعدوا لما لا قبل لهم به، لأنه يعادون أولياء. وبالتالي من عجل وليا فقد آذنته، وهذه أولياء الله، هناك أقرب من رسل الله إلى الله، كانوا ملائكة أم كانوا رسل من عالم الناس لا بالبشر. فإن الله عدو للكافرين به، وفي الكفر معنى الجحود، لما خصصه الله ومن أرسله الله ومن منحه الله ومن فضله الله. ولذلك هذه العقدة المختارية فيهم هي التي جعلتهم يرون أنفسهم أحق من غيرهم بأدلون ملوان التخصص. عجب أثمر غرورا وفجر حقدا وانتهى إلى حشة المبخل. هذه ثمرات كلها ترجع إلى هذه الشجرة الخبيثة، شجرة العجب بالنفس والرضا عنها وعدم رؤية عيوبها وريان أهل لكل استحقاق. خطر. فإن الله عدو للكافرين، يقول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. هنا سترون أنه إن شاء الله تتم مقطع النداء، سيختم بخطاب أو التفات بالخطاب لرسول الله مزدوج، وبينهما خطاب بالنداء لإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات مهمة جدا في توصيف النظم، يعني بيان نظم هذا المقطع لمدى ختم بعد هذا الرد على هذه المزاعم الخمسة. هذه نقول الله سبحانه لقد أنزلنا إليك آيات بينات، هذا الخصام التفت لرسول الله لطمأنته ومواساته وتسلية عن فؤاده الشريف، لأن هذه الأشياء التي يزعمها هؤلاء ويروجون لها ويمبناها على باصل خالص، يعني ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون ويتبجحون به. شوف إلى حد قسي عاديتك وعاديت الذي يرسل إليك، خذ انت إلى هذا السوء. وبعد أن كشف القرآن عن سر الأسرار وراء هذه المزاعم وهذا القلب الحاسد، هذا البخيل في الأنفس، كل ما شفق شديد ثمرات مرة وخبيت لهذه النبتة الشريرة في الصدر. كل هذه الأمور ترجع لهذا الأصل الخبيث في الصدور. ويقول الله التفت إلى رسوله مواساة، هذه واحدة. ولقد أنزلنا إليك، وفي جملة قسم مؤكدة، مؤكدة بقد ومؤكدة بالله، والله لقد أرسلنا إليك. والثانية التفة إليه أيضا، النار أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليوم، في خاتمتها لن يجيء بعدها إلا النجاء الخاتم المعقب يا بني إسرائيل. إننا التفات من رسول الله بالخصال في موجه، إنا أنزلنا إليك بجملة مؤكدة بأن، وفيها التشريف بالإسناد إلى ضمير المتكلم الله ضمير الأعضاء، إنا أرسلنا إليك الكتاب بالحق، أرسلنا إليك آيات بينات. الأخرى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، قل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين أيديهم. الآية الأخيرة فيها التفات من أدنى. ثم الآية الوسطى اللي فيها التفات بالنداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وفيها تعليم وتحذير، فيها تعجيب للمؤمنين برسول الله في خطابه وعند التلقي منه واحدة، وفيها تحذيرهم من أهل الكتاب ومن لف لفهم، كتاب يهود أم نصارى أم أميين مشركين، يسمى بثلاثي بقر كيد الذين سيتحدى القرآن أنه بصغر بجمع تحت قوله تشابهت قلوبهم. تسمع اليهود فقط ثم سيعطف عليهم مشابههم من النصارى ثم من أهل الكتاب وفيما تشابهوا وتلاقوا، ثم يوجه النصيحة للمؤمنين بقوله من تلهم تأدبوا مع نبيكم في مقام التلقي لا تقولوا راعنا، فإن اليهود يستغلون هذا الخصام الذي هو عندكم من يناسب لمقام رسول الله، تطلبون أن تضعكم في عين رعايتي فيه. ولكن هذا لما شابه ووافق في لغة اليهود كلمة دم اقتنصوها فرصة لتسريب الدم ليتلددوا في داخل أنفسهم، يعني يواسوا هذا الحقد الذي دغدغت الحسد السر النفسي، نوع من أنواع التنفيس، تنفيس عن حقد، كما كانوا إذا سلموا قالوا السلام عليكم، معناه ليس سلام التحية وإنما دعاء بالموت، فهو نقض للتحية، تحية دعاء بالحياة، السلام عليك سلمك الله فهو دعاء بالحياة، ولذلك سمي تحية، الشقاق من الحياة، والحياة بدون سلم لا تسمى حياة، السلام عليك مني، السلام يعمك، أو الله تعالى بسلامه يعمك ويشملك، نفسناها بأنه اسم الجلالة وأنه اسم المعنى التحية، وإن تقول السلام عليك بمعنى الموت، لكل شيء داء، لكل داء دواء للسام كما قال صلى الله عليه وسلم، من السام الموت، فهم يضمرون ذلك ويخفضون صوتهم به ويصيرونها دعاء بالموت بعنوان التحية. كذلك هنا عنوانها الرعاية وباطنها الدعاء عليه وتحقيره صلى الله عليه وسلم، قولي راعنا أي راعنا أي يا راعنا، هل أحد في المناجاة أنا يا أرعن، هنا رعونة الحمق والذي يتصرف بغير منطق ولا حكمة، والذي ينسى هؤلاء الأجدر بكذا وكذا، يرونه ليس كما وصف بقدر ما يوصف من الله بأنه كريم الخلق ولي الجانب وأنه محل للمكارم قد يحصل من أنه أرعن، ما هو على خلق كريم أحد لله، لأن محاسن من اجتمعت فيه المحاسن بعين الحاسد كلها مساوئ وعيوب، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط وعين الحاسد تبدي المساوية تصير محاسنك مساوئ، إيش فيه ما جمع بديت حسنة أبدأ لك عيبا فيها تيصير محاسنك سيئات، هذا من علائم من جلائل الحسد، وعجل ينظر إلى كل نعمة ويفسرها تفسير يجعلها نقمة على صاحبها وقيمة في الناس، يسود الحسنات أعوذ بالله. وبالتالي هذا شاهد زور في عالم الوجود يغير الحقائق، هي لن تتغير، هذا يصدر الوهم ويفسد وعي الناس، الحسد مفسد حتى للرؤية والتصور، إذا قال الحسد متلفة للخلد والجسد يفسد الرؤية ويفسد الجسد أيضا، هذا الغم المتجاهل بقدر ما يزل النعمة على الناس بقدر ما يشتعل نارا ويحترق، نعوذ بالله من غضب الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لنبيكم، بعد جاءت وسط بين خطابين، والخطاب الأول في جملة القسمية لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق من الكفار يؤمنون بما جاءهم، وفي بداية إن شاء الله شمليين، هذه جملة القسمية تواسين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بعدها مواساة، قمة في مواساة، مواساة تذكره بحقيقة النعمة التي أوتيها. وأن هؤلاء حين يجعلونها في محل الجم هم في غاية الجناية ومخالفة الإنسان. ثم هم هؤلاء الحسدة قمة في الرداءة من جهات، ولذلك إن شاء الله إن نبين الجملة القسمية في محلها، وهي شاهد على أن القرآن كلمة الله تبارك وتعالى، وأن النبي كان يتلقاه جرعات ربانية للبيان الهداية ولتقوية صدر رسول الله. وهذا من أسرار الفرقانية، القرآن فرقناه من جهة لتقرأه على الناس على مقت، وقالوا لا نزل القرآن جملة واحدة، لا بل نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، وهذه من آيات التثبيت باليقين بالتطمين بآيات التمكين، لأن تمكين صلى الله عليه وسلم مقصودا من مقصود بمقاصد فرقانية الإنزال، نثبت به فؤادك لقد أنزلنا إليك. قال التفت عنهم إليه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وهو الكافرون بها هم يكفروا بها إلا أصحاب هذا النحت الفاسقون. وسيجينا بيان إن شاء الله هذا النحت وحدود الصفة بالفسق الذي هو أقبح انحراف في عالم الفكر وعالم السلوك، لأنه ظل الفكر، حين ينحرف الفكر ينحرف السلوك، أو التصور ينحرف التصرف. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكم اليقين، ما تهون بها عنا مصائب الدنيا. جعل اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا وجعل الوارث منا وشغفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، اللهم فاعصنا منها ما يغضيك عنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.